في لقائنا هذه الساعة للمرة الثانية تضحك علي، كلما نظرت إليها ظننت أننا ما زال هناك بقية على الأذان، فهذه هي المرة الثانية تضحك علي هذه الساعة. هذا هو لقاؤنا 15 حول إعراب القرآن، الآية 34 من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الواو هنا استئنافية، وإذ قلنا للملائكة، وإذ هنا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر، أي كأن قول الحق سبحانه وتعالى في الآية 34 من سورة البقرة. وإذ قلنا أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قلنا للملائكة اسجدوا. إذن فكلمة إذ هنا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر. قلنا، من يعرب؟ قال نعم. قلنا فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بناء الدل على الفاعلين. نعم، وان الفاعلين هنا وان الدل على الفاعلين في محل رفع فاعل. نعم، وحذف حرف العلة لعدم التقاء الثاني في كلمة قال، وإذ قلنا أصبح قال فأصبحت قلنا. للملائكة اللام، والملائكة اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الكسر. اسجدوا، اسجدوا، نحن نريد أن يشارك بقية إخواننا لا تأكل الطعام كله يا أخي، الله يبارك فيك. نعم، اسجدوا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه. نعم، اسجدوا، لان الفعل الامر اذا اتصل بالف الاثنين او واو الجماعه، فعل الامر اذا اتصل بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، فانه يبنى على ما يجزم به المضارع. اصلها يسجدون يبنى على ما يجزم به المضارع. لو كان مضارعه يسجدون ودخلنا عليها لم، يبقى لم يسجدوا، يبقى اذا الامر منها اسجدوا، يبقى فعل امر مبني على حذف النون. والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. لادم اللام، نعم، وادم بارك الله فيه اسم مجرور وعلامه جره الفتحه لانه ممنوع من الصرف. ولماذا هو ممنوع من الصرف؟ على وزن افعل، ولانه علم اعجم. نعم، فسجدوا الفاء للسببيه، وسجدوا سجدوا فعل ماض مبني على الضم. نعم، والواو، نعم، فسجدوا الا اداه استثناء، مستثنى فقط، مستثنى، المستثنى منه ما قبل الأداة، ما قبل الأداة يكون هو المستثنى منه، فهي مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة. إلا إبليس، لماذا لم نقل إلا إبليسا؟ لأنه ممنوع من الصرف، يبقى إبليس يبقى مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة، لأنه الفتحة الظاهرة ولم ينون لأنه من الألفاظ الممنوعة من الصرف. إلا إبليس أبى فعل ماض، نعم، فعل ماض مبني على الفتح. نعم، التعظم. نعم، واستكبر، الواو حرف عطف، واستكبر فعل ماض مبني على الفتح. وكان، الواو وكان هي عاطفة بين الجمل، فعل ماض مبني على الفتح وحرف ناسخ، واسمها ضمير يعود على مستتر عائد على هو. نعم، وكان من، وكان إبليس من الكافرين، من حرف جر، والكافرين نعم. لأنه وشبه الجملة في محل نصب خبر كان، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان. نكتفي بهذا القدر، وواجبنا الذي ينبغي أن نراجعه وأن نطبق عليه هي الآية 35 من سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولو أن هناك أسئلة تكون بعد الصلاة بمشيئة الرحمن. بعد الصلاة بمشيئة الرحمن.